بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التنازع. التنازع في اللغة معناه واضح، وهو التخاصم والاختلاف. وسمي هذا الباب باب التنازع إما لأنه حصل فيه نزاع بين الكوفيين وبين البصريين، أو لأنه قد حصل نزاع بين عاملين تنازعا في معمول واحد. على كل حال، مثال ذلك، يقول المصنف رحمه الله: باب التنازع. يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط. طيب، الآن في هذا المثال الذي ذكره المصنف باب التنازع، قال: يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا. ضربني وضربت زيدا، عندنا عاملان ضرب الأولى وضرب الثانية، كلاهما يريد فاعلا وكلاهما يريد مفعولا. ضربني وضربت زيدا، المعنى: ضربني زيد وضربت زيدا. فزيدا في المثال يريده العامل الأول الذي هو ضرب، يريده على أنه فاعل له. معي؟ وضرب الثانية تريده على أنه إيش؟ على أنه ماذا؟ مفعول له. فحصل بينهما تنازع، لأن ضربني الأولى تريد زيد، وضربت الثانية أيضا تريد زيد. العامل الأول يريده على أنه إيش؟ فاعل له، والعامل الثاني يريده على أنه ماذا؟ مفعول له. مثال آخر ذكره ابن هشام رحمه الله في الشرح: لو قلت مثلا ضرب وأكرم زيد عمرا، ضرب وأكرم زيد عمرا، ضرب فعل ماضي وأكرم فعل ماضي. طيب زيد، زيد هل هو فاعل لضرب أم فاعل لأكرم؟ هل يجوز أن يكون للفعلين فاعل واحد؟ لا، لو نحويا لا يجوز. الحمد لله. الحمد لله. ديكم أصبر. نكتب هذا المثال يوضح فكرة التنازع بالضبط. ضرب وأكرم زيد عمرا، ضرب وأكرم زيد عمرا. ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، وأكرم فعل ماضي مبني على الفتح. زيد هل هو فاعل لضرب أم فاعل لأكرم أم فاعل لهما جميعا؟ هل يصح أن يكون فاعل لهما جميعا؟ هل يجوز أن يتعدد يعني أن يكون هناك فعلان فاعلهما واحد في النحو؟ لا يصح. إما أن نقول إن زيد فاعل لضربة، أو نقول إنه فاعل لمن؟ لأكرم. أما أن يكون فاعل الاثنين، هذا عند الجمهور لا يجوز. واضح؟ فحينئذ ماذا حصل الآن؟ حصل تنازع بين من ومن؟ بين ضربة وأكرم. ما النزاع الذي حصل بينهما؟ كل منهما يريد زيد على أنه فاعل. وزيد يعني لا يعرف يرضي من، يرضي الأول أو يرضي الثاني. البصريون يقولون الثاني أولى، والكوفيون يقولون الأول أولى. طيب إذن حصل تنازع، من المتنازعان؟ ضرب وأكرم. من المتنازع فيه؟ زيد. والعملية تسمى أو المسألة تسمى مسألة التنازع. طيب عمرا، معرب عمرا مفعول به لمن؟ لضرب أم لأكرم؟ نفس المشكلة، نفس المشكلة. ضرب يريد أن ينصب عمرا، وأكرم يريد أن ينصب عمرا، فحصل بينهما تنازع، فمن نرضي؟ قال العلماء اتفق النحاة على جواز إعمال ما شئت. الحمد لله، يعني يجوز أن نعمل الأول ويجوز أن نعمل الثاني، وإنما فقط خلافهم وهو ليس مهما لنا، الخلاف فقط من الأحسن من الأولى بس، لكن لا خلاف بينهم أن أعمال الكل جائز، لك أن تعمل الأول على مذهب الكوفيين ولك أن تعمل الثاني على مذهب البصريين، هذا جائز وهذا جائز. اتضحت فكرة التنازع؟ طيب إذن يوجد عاملان ويتنازعان في إيش؟ في معمول. قد يكون عاملان، قد يكون ثلاثة عوامل. طيب ابن هشام مثل أكثر من مثال، والمتنازع فيه قد يكون معمولا واحدا وقد يكون أكثر من معمول. فالآن لما أقول ضرب وأكرم زيد عمرا، كم عامل متنازع؟ عاملان. وكم معمولان متنازع فيهما؟ بعد اثنين. واضح؟ ويجوز أن يحصل تنازع بين واحد فقط، مثلا قام ووقف زيد، كم عامل متنازع؟ اثنان، ومعمول متنازع فيه واحد. طيب مثاله في القرآن الكريم، لماذا أنا أمثل في القرآن الكريم؟ حتى يعرف الإنسان أن هذا الباب ليس من العبث، يعني هو موجود في القرآن. قال تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني أفرغ عليه قطرا. قطرا هذا المفعول، هل هو مفعول لآتوني أم مفعول لأفرغ؟ لأن المعنى آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا، فحصل ماذا الآن؟ تنازع. آتوني يريد أن ينصب قطرة، وأفرغ يريد أن ينصب قطرة. واضح؟ طيب نأتي الآن إلى ما يقوله مصنف. قال رحمه الله باب التنازع، يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا. هنا كم عامل متنازع؟ اثنان، في معمول واحد وهو من؟ زيد. فزيدا يريده الأول على أنه فاعل، ويريده الثاني على أنه مفعول. طيب يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون. لماذا اختار الكوفيون الأول؟ لأن الأول يعني أسبق، والأسبق أولى بالعمل، والكوفيون يقولون الثاني أولى. لماذا؟ لأنه ألصق وأقرب. ألصق بمن؟ بالمعمول. طيب يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه. إذا أعملت الأول، أنت إما أن تعمل الأول وإما أن تعمل الثاني. فإن أعملت الأول فإنه يجب عليك أن ترضي الثاني، يعني هو لن يبقى هكذا بدون عمل، صح ولا لا؟ لن يبقى هكذا بدون عمل، لابد أن تعطيه شيئا يعمل فيه. ما هو هذا الشيء؟ ضمير. فإن احتاج إلى ضمير رفع تعطيه، احتاج إلى ضمير نصب تعطيه، احتاج إلى ضمير جر تعطيه. وعندكم في الشرح مثل المؤلف بكل الأمثلة. نكتب مثالا واحدا ونقيس عليه الباقي. نكتب مثالا واحدا، مثلا لو قلت قام، قام وقعد أخواك، قعد حطوا معها ألف، قام وقعد أخواك. نعرب الآن، قام فعل ماضي مبني على الفتح. الآن حصل تنازع بين قام وقعد، كل منهما يريد أن يرفع من أخواك. طيب الآن نحن سنعمل من الأول، وسنرضي الثاني بأن نعطيه إيش ضمير يعمل فيه حتى يرضى، لأن لابد أن نحكم بالعدل. إذا جعلنا الأول يعمل الثالث سيقول طيب أنا أيضا أريد أن أعمل، ماذا أعمل فيه؟ نقول له حتى لا تحصل مشكلة أكبر نعطيك ضميرا تعمل فيه. إذا نقول المعنى الآن أصبح قام أخواك وقعد، هكذا أصبح المعنى. لكن الجملة ما هي؟ قام وقعد بالألف أخواك. نعرب الآن قام فعل ماضي مبني على الفتح، أين فاعله؟ أيوة. إذا من الذي عمل الأول ولا الثاني؟ الأول. هذا مذهب من الكوفيين. طيب نقول قام فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله أخواك المتأخر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف والكاف مضاف إليه. نعرب الآن قعد فعل وفاعل، أين الفاعل؟ ألف. كيف أرضيناه؟ جعلناه يعمل في ماذا؟ في الضمير. إذن هو قعد احتاج إلى ضمير رفع أم إلى ضمير نصب أم إلى ضمير جر؟ إلى ضمير رفع. ابن هشام يقول تضمر فيه كل ما يحتاجه، يضمر في الثاني الذي أهملناه. أيوة بالضبط بالضبط بالضبط، يصل به أضمره يعني يعطيه ضميرا. فهنا الفعل قاعدة ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى ضمير رفع، إذا نعطيه ضمير رفع. ماذا نقول؟ قعدا، ويكون الألف هذا إيش؟ فاعل. واضح هذا؟ نأخذ مثال ثاني لضمير إيش؟ ضمير نصب. قام وضربتهما أخواك، قام وضربتهما أخواك، هذا كله موجود في الشرح. قام فعل ماضي، أين فاعله؟ أخواك، فاعل قام. طيب ضربتهما فعل وفاعل ومفعول، إلى ماذا يحتاج ضربته؟ يحتاج إلى ضمير إيش؟ ضمير نص. أعطيناه إياه لأنه هو أيضا كان يريد أن ينصب من؟ كان يريد أن ينصب أخواك، كان يريد أن يقول ضربت أخويك، لكن نحن تركناه وعملنا قام. إذا المثال الثالث الآن نريد ضمير إيش؟ ضمير جر. مثاله قام ومررت بهما أخواك، قام فعل ماضي، أين فاعله؟ أخواك. مررت ماذا يريد؟ يريد ضمير إيش؟ ضمير جر، هو في محل نصب لكنه ضمير إيش؟ ضمير جر. فنقول مررت بهما، أرضيناه وأعطيناه ضمير جر، مع أنه كان يريد أن يجر من؟ أخواك. كان يريد أن يقول مررت بأخويك، لكن نحن لم نعطيه هذا وأعطينا أخواك لمن؟ لقامة، رفعه على أنه فاعل. وهذا مرة أرضيناه بأن أعطيناه ما يحتاجه. أنت ماذا تحتاج؟ ماذا تريد؟ تريد ضمير جر؟ تفضل أعطيناه ضمير جر، انتهى. هذا على مذهب من كله؟ هذا على مذهب الكوفيين. إذا أعملت الأول وأهملت الثاني بأن أعطيته ضميرا. نرجع إلى كلام هشام يقول باب التنازع يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون. طيب ضربني نقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والنون يقال محل إعراب والياء مفعول، وفاعل ضرب ضمير إيش؟ مست تقديره هو. وضربت زيدا فعل وفاعل ومفعول، فعل وفاعل ومفعول. هذا على أي وجه؟ هنا من أعملنا؟ أعملنا الثاني. طيب هو يقول ابن هشام يجوز هذا ويجوز هذا. إذا أضمرنا أو إذا عملنا الأول إيش سنقول؟ إذا عملنا الأول سيقول ضربني زيد. ثم الثاني ماذا يحتاج؟ يحتاج ضمير نصب، فنقول ضربني وضربته زيدا زيد، ضربني وضربته زيد. طيب، قال باب التنازع يجوز في النحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه. نكتب عندك كل ما يحتاجه من ضمير رفع أو نصب أو جر. ثم ننتقل إلى الإعراب الثاني. قال أو الثاني، يعني يجوز أن أعمل الثاني. واختاره من؟ واختاره البصريون. مثال ذلك، أو قبل أن أذكر مثال نكمل، قال واختاره البصريون فيضمر في الأول إيش؟ مرفوعه فقط، لا نعطيه إيش؟ لا نعطيه ضمير نصب ولا ضمير جر، فقط نعطيه ضمير رافع. أما إذا احتاج إلى ضمير نصب نحذفه، نقول محذوف تقديره كذا مثلا. وأما إذا احتاج لضمير جر نحذفه، وأما إذا احتاج لضمير رافع نعطيه. مثال ذلك، قام بالألف وقعد أخواك، من الذي عمل الآن؟ الثاني. هذا مذهب من؟ البصريين. نقول الثاني الذي هو قعد فعل ماضي، وأخواك فاعل قعد. طيب قام يريد أن يرفع فاعل، أعطيناه إيش؟ أعطيناه ضمير، وهذا ضمير رفع ولا نصب ولا جر؟ رفع. إذا نعطيه ولا لا؟ نعطيه. أما إذا احتاج إلى ضمير نصب أو جر هل نعطيه؟ لا، نقول محذوف. لماذا محذوف؟ هذا يعني لأنه سيترتب، لأن لو ذكرناه سيترتب عليه محظور نحوي درسناه يوم الاثنين، وهو أنه سيترتب عليه عود الضمير على شيء متأخر لفظا ورتبة. وهل هذا يجوز؟ لا يجوز، هذا إنما يغتفر في المرفوع، أما في المنصوب والمجرور فلا يغتفر. على كل حال نحن نريد أن نختصر، يعني إذا احتاج إلى ضمير رفع نعطيه، إذا احتاج إلى ضمير نصب أو جر لا نعطيه، وإنما نقول إنه محذوف. طيب، نحو الآن نأخذ أمثلة أو مثال واحد. قال الشاعر جفوني ولم أجفو الأخلاء، جفوني ولم أجفو الأخلاء، إنني لغير جميل من خليلي مهمل. أين العاملان المتنازعان؟ الجفاء معروف طبعا، الجفاء معروف. طيب أين العاملان؟ والأخلاء جمع خليل وهو معنى الصديق. أين العاملان المتنازعان؟ جفوني وأجفو، والمتنازع فيه الأخلاء. جفوني ماذا يريد؟ يريد فاعل، وأجفو يريد مفعول، صح؟ الأشعر ماذا قال؟ جفوني ولم أجف الأخلاء، من أعمل؟ من أرضى؟ أعمل الثاني. هذا مذهب من؟ مذهب البصريين. جميل. والأول أهمله وقدر له إيش؟ قدر له أيوة ضمير، لأنه هو يحتاج إلى ضمير ماذا؟ ضمير رفع. ونحن قلنا إذا احتاج إلى ضمير رفع نعطيه ولا لا؟ نعطيه. إذن نقول أعطاه هو الضمير، ما هو ضمير رفع هنا؟ الواو. جفوني ولم أجف الأخلاء، جفوني، جف هذا فعل ماضي، والواو هذه في محل واو الجماعة في محل رفع فاعل، والنون الوقاية، والياء مفعول به، ولم أجف لم أدل جزم، وأجف فعل مضارع مجزوم بلام علامة جزمه حذف حرف العلة، وفاعل أجف ضمير مستتر تقديره أنا، والأخلاء مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. وحينئذ يكون هذا الشاعر قد عمل على مذهب من؟ البصريين. ثم ختم الباب بالتنبيه على بيت شعري شهير قد يظن الطالب المبتدي أنه من باب التنازع، والحقيقة أنه ليس من باب التنازع، مثل ما فعل أين؟ في باب الاشتغال. قال وليس منه، أي وليس من باب التنازع، قول الشاعر وهو امرؤ القيس يقول: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال. ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. البيت موجود كاملا عندكم أين؟ في الشرح. أما في المتن فذكره نصف، ذكر النصف. انظروا إلى الشرح. ولو أنما أريد أن تنظروا البيت كاملا، يعني أن يكون البيت أمامكم كاملا. ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. جملة ولم أطلب هذه جملة معترضة، نتركها. نقرأ البيت بدون ولم أطلب. ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني إيش؟ كفاني قليل من المال. ما معنى البيت؟ يقول امرؤ القيس: أنا لو كنت ممن يسعى لأدنى معيشة، يعني لأي عيشة ولأحقر عيشة، حينئذ سيكفيني ماذا؟ سيكفيني قليل من المال ولن أتعب نفسي. ولكن الواقع أنني لا أسعى لأدنى معيشة، وإنما أسعى ليش؟ لأعلى معيشة. مرة أخرى يقول: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة، لو كنت أسعى لأي عيشة أحقر عيشة، حينئذ يكفيني قليل من المال، تمام، ولم أطلب. ولم أطلب ماذا؟ لا، نعم، لا، نكتب عنده ولم أطلب الملك، ولم أطلب الملك والسيادة، لأنه أبوه ملك وقتل أبوه فأمضى بقية حياته يثأر لأبيه. طيب، إذن الآن هو يقول عن نفسه: أنا لو كانت همتي وغرضي في الحياة أن أعيش حياة بسيطة عادية، فحينئذ سأقتنع بقليل من المال ولن أسعى في طلب ماذا؟ الملك والسيادة. واضح؟ هذا لو كان الأمر كذا. لكن الأمر ليس كذلك، لكن الأمر ليس كذلك. ما هو الواقع؟ الواقع أنه يسعى لإيش؟ لأعلى معيشة، ولذلك هو يطلب ماذا؟ يطلب الملك. المعنى واضح؟ طيب، الآن نريد أن نعرف ما الإشكال لو جعلناه من باب التنازل. يقول: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل. ما إعراب قليل؟ فاعل لمن؟ لكفى. جميل، فاعل لكفى والياء مفعول. وجملة لم أطلب هذه جملة معترضة. لم أطلب جازم مجزوم، وأطلب فاعله مفسد تقديره أنا، ومفعوله محذوف علم من السياق تقديره ولم أطلب الملك. إذا المفعول أطلب يختلف عن مفعول كفى ولا لا؟ يختلف. وفاعل أطلب وفاعل كفى، فاعل كفى قليل، وفاعل أطلب أنا. هذا هو المعنى الصحيح: كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك. لو جعلناه من باب التنازع ماذا سيحصل؟ سيصبح المعنى فاسدا. نجرب. لو قلنا إن كفى وأطلب كلاهما متنازعان في من؟ في قليل. يصبح المعنى هكذا: كفاني قليل ولم أطلب قليل، كفاني قليل ولم أطلب قليلا. يعني على أنه إيش؟ على أن كفى وأطلب كلاهما تنازعا، وأن كفى يريد قليل على أنه فاعل، وأطلب يريد قليل على أنه مفعول. مثل المثال الذي مر معنا قبل قليل. نعم، يصبح المعنى، يعني هذا تناقض، يصبح المعنى: لو كنت أسعى لأدنى معيشة سيكفيني قليل من المال ولم أطلب قليلا. كيف هذا؟ كيف يكفيني قليل ولم أطلب قليلا؟ هذا التناقض ومعنى فاسد ولا يريده هو، واضح؟ وإنما المعنى الصحيح أن مفعول أطلب ليس قليل، وإنما مفعوله محذوف شيء آخر دل عليه السياق. تقديره: لو كنت أسعى لعيشة عادية بسيطة حينئذ سيكفيني ماذا؟ قليل من المال، ولن أطلب الملك والسيادة، وسأجلس في بيتي. اتضح؟ إذن ليس كل عاملين يتقدمان على معمول واحد تظن أنه من باب إيش التنازع. لا، لابد أن تنظر إلى ماذا؟ إلى المعنى. لابد أن تنظر إلى المعنى. نعم. ثم قال: وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى. جميل. وبهذا نكون الحمد لله قد فرغنا من باب التنازع. الآن نبدأ في سرد الأسماء إيش المنصوبة. نبدأ الآن في الأسماء المنصوبة، وهي سهلة، أغلبها قد مر بكم في التحفة السنية وفي غيرها، أغلبها يعني ليس فيها أشياء جديدة كثيرة، قليل يعني. قال رحمه الله: المفعولات أصل باب، المفعول منصوب. المفعول منصوب، كما أن الفاعل مرفوع فالمفعول إيش منصوب، وهذا لا يتبدل. أصل وهو خمسة، المفاعيل كم؟ خمسة: مفعول به، ومفعول لأجله، ومفعول مطلق، ومفعول معه، ومفعول فيه. فيه الذي هو الظرف، الظرف، والظرف نوعان. كم صارت الآن؟ خمسة مفاعيل: مفعول به ضربت زيدا، مفعول مطلق ضربت ضربا، مفعول فيه صمت رمضان أو يوم الخميس، مفعول له ضربته انتقاما. طيب، مفعول معه سرت والقمر، سرت والنيل. هذه كم مفعول؟ خمسة مفاعيل. هذا هو الراجح عند ابن هشام، أن المفاعيل كم عددها؟ خمسة. الآن سنبدأ في شرح هذه المفاعيل الخمسة. قال رحمه الله: باب المفعول به. أصلا المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، كضربت زيدا. من الذي وقع عليه الضرب؟ زيدا. إذا زيدا معربه مفعول به، ضربت فعل فاعل، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثم قال: باب المنادى. أصل ومنه المنادى، ومنه الضمير يعود على ماذا في منه؟ في المفعول به. إذن المنادى نوع من أنواع المفعول به. لماذا؟ لأني لما أقول يا عبد الله، يا عبد الله، عبد ما إعرابه؟ منادى، صح؟ منادى منصوب على نصبه الفتحة. نحن نقول إن المنادى هو نوع من أنواع المفعول به. لماذا؟ لأن عبد تقديره أنادي من عبد وأدعو عبد. إذن هو في الحقيقة مفعول به لفعل إيش؟ محذوف، تقديره أنادي أو أدعو. واضح هذا؟ ثم قال: أصل وإنما ينصب. من الذي ينصب؟ لا، المنادى. المنادى وإنما ينصب أن يكون منصوبا في ثلاث حالات نرقمها، كلها درسناها في التحفة السنية. وإنما ينصب مضافا، مضافا واحد أو شبهه، هذا اثنين، أو نكرة غير مقصودة، هذا إيش؟ هذا ثلاثة. إذن في ثلاث مواضع يكون المنادى إيش؟ منصوبا. ما معنى منصوب؟ ما الفرق بين منصوب وبين مفتوح؟ أيوة، ممتاز. إذا منصوب معنى معرب. لما نقول منصوب يعني معرب، ولما نقول فتح يعني بناء. خلاص، هذه مصطلحات. إذا متى ينصب المنادى؟ في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون مضافا، كقولنا يا عبد الله، يا حرف نداء، عبد منادى منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف للمجرور على مجره الكسرة. الصورة الثانية أو شبهه. إيش يقصد شبهه؟ شبه المضاف. أين درسنا شبه المضاف؟ في باب إيش؟ باب لا النافية للجنس. مثلنا عليه لا طالعا جبلا كسول. الشبيه بالمضاف هو أن يتصل به شيء من تمام معناه, أن يتصل به شيء من تمام معناه. مثل ماذا؟ مثل عليه هو بكم مثال, مثالين: يا حسنا وجهه, ويا طالعا جبلا, هذا مثال ثاني, ويا رفيقا بالعباد, هذا مثال ثالث. ثلاث أمثلة. يا حسنا وجهه, حسن اتصل به شيء كمل معناه اللي هو من؟ وجهه. طالعا اتصل به شيء كمل معناه وهو جبلا. يا رفيقا اتصل به شيء كمل معناه وهو بالعباد. لولا كلمة وجهه وكلمة جبلا وكلمة بالعباد هل سيكون معنى كاملا؟ لا. إذا ما تعريف الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام, من تمام معناه. لأني لو قلت يا حسنا, طيب حسن إيش؟ وجهه, رجله, عينه, أنفه, شعره, إيش؟ المعنى ليس بتام. يا طالعا, يا طالعا إيش؟ بيتا, سقفا, شجرا, جبلا, ليس واضحا, ليس مكتمل المعنى. فتأتي هذه الكلمة وتتمم معنى, فهو يشبه المضاف لكنه ليس مضافا, لأن المضاف إليه مجرور صح, لكن هنا ليس المضاف. وهذا يكون إخوات في ثلاث حالات تقريبا, يكون في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. مثال الصفة المشبهة قال يا حسنا وجهه. يا حرف نداء, حسنا منادى منصوب على نصبه الفتحة, وهو يعمل عمل فعله, وفعله حسن يحسن. إذن يصبح المعنى يحسن وجهه, معرب وجهه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة مضاف والهاء مضاف إليه. يا طالعا جبلا, يا حرف نداء, طالعا منادى منصوب على نصبه الفتحة, وطالع بمعنى يطلع, ويطلع يحتاج شيئين, فاعل ومفعول. أين فاعله؟ تقديره يطلع هو. وجبلا مفعول به لطالع منصوب على نصبه الفتحة. المثال الثالث, يا رفيقا بالعباد, يا حرف نداء رفيقا منادى منصوب على نصبه الفتحة, وبالعباد جار مجرور متعلق برفيق. كيف تعلق برفيق مع أن رفيق اسم والجار مجرور لا يتعلق إلا بالأفعال؟ نقول هو يتعلق بالأفعال وبما يشبه الأفعال, فرفيق يشبه الفعل يرفق, يشبه الفعل. هذا مثال الصفة المشبهة, وهذا مثال اسم الفاعل. وكذلك لو جئنا باسم المفعول مثل يا مضروبا وجهه, يا مضروبا وجهه, نفس الشيء. مضروب اسم ايش؟ اسم مفعول بمعنى يضرب, وجهه نائب ايش؟ نائب فاعل, لان اسم المفعول يطلب نائب فاعل. إذن متى ينصب المنادى في ثلاث صور؟ الحالة الأولى أن يكون مضافا, الحالة الثانية أن يكون شبيها بالمضاف, وعرفنا معنى الشبيه بالمضاف. الحالة الثالثة أن يكون إيش؟ نكرة غير مقصودة, كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. لما الأعمى يقول يا رجلا خذ بيدي, هل هو يقصد رجلا معينا أم غير معين؟ هذا يسمى نكرة غير مقصودة, أنه هو يريد أن يعبر الشارع, لا يهمه من يأخذ بيده, فهو ينادي أي رجل. واضح؟ مثل قول الخطيب يا غافلا تب إلى الله, هل هو يقصد زيد الذي يصلي في الصف الأول؟ لا, هو يقصد أي إيش؟ أي غافل. واضح؟ أيا راكبا إما عرفت فبلغا ندامايا من نجران ألا تلاقيا. أيا راكبا يعني أي إيش؟ أي راكب. يا حرف نداء رجلا منادى منصوب على نصبه الفتحة, وخذ فعل أمر والفاعل مستتر غيره أنت, وبيدي جار مجرور متعلق ب, لا يتعلق باسم جامد. الجار المجرور لا يتعلق باسم جامد, إما يتعلق بفعل أو ما يشبه معنى الفعل, متعلق بخذ. جميل. ثم قال أصلا, والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به. نكتب عند قوله مفرد أي ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ما حكمه؟ يعرب أم ينصب؟ يعرب أم يبنى؟ يبنى. يبنى كيف يبنى؟ جميل. على ما يرفع به لو كان إيش؟ لو كان معربا. مثلا زيد كيف يرفع؟ بالضمة. إذن سنبنيه على الضم. زيدان كيف يرفع؟ بالألف. إذن سنبنيه على الألف. زيدون كيف يرفع؟ بالواو. يرفعوا إذن نبنيه الآن على الواو. واضح هذا؟ طيب. قال رحمه الله أصل والمفرد يعني ما ليس مضافا ولا شبيها بمضاف. المعرفة يعني ليس إيش؟ ليس بنكرة. حكمه أنه يبنى على ما يرفع به. نكتب عنده لو كان معربا. في نسخة حتى في بعض الطبعات مكتوب على ما يرفع به لو كان معربا. أنا ليس عندي لو كان معربا. عندكم؟ نضيفه يوضح المعنى. يبنى على ما يرفع به نضيف لو كان معربا. كيا زيد. لماذا بنينا زيد على الضمة؟ لأنه يرفع بالضمة حينما يكون مرفوعا مغربا. يا زيد يا حرف نداء. زيد منادى مبني على الضم في محل نصب. يا زيدان منادى مبني على الألف في محل نصب. يا زيدون منادى مبني على الواو في محل نصب. انتهى. هذا هو النوع الأول أن يكون مفردا معرفة. النوع الثاني أن يكون نكرة ولكنه نكرة إيش؟ عكس السابق. نكرة مقصودة. حينما أقول لزيد وهو جالس أمامي أقول له يا رجل. كلمة رجل في الأصل نكرة أم معرفة؟ نكرة. لكني لما قصدت بها رجلا معينا صار إيش؟ صار نكرة مقصودة. حينئذ تعرف ولا ما تعرف؟ تعرف. كيف تعرف؟ بسبب ندائي له وإقبالي عليه. لذلك بعض النحويين يقول المعارف ستة ليست خمسة، ويضيف لها إيش؟ المنادى إذا كان نكرة مقصودة. إذن يا رجل لمعين مثل يا جبال أو بمعه. يا جبال هذه جبال معينة ولا غير معينة؟ معينة. لو كان غير معينة إيش سيقول؟ يا جبالا. يا جبالا. إذن يا رجل يا حرف نداء. رجل منادى مبني على الضم في محل نصب. في محل نصب لأنه نكرة مقصودة. ولو كان لا يقصد رجلا معينا سيقول يا رجلا. جميل. يا نوح قد جادلتنا. هذا من النوع الأول ولا الثاني؟ هذا مفرد معرفة. أيوة هذا مفرد معرفة. هذا مثل يا زيد. مثل يا زيد. طيب. ثم قال أصل فصل. هذا الآن في هذا الفصل سيبين كيف تنادي الاسم إذا كان مضافا إلى متكلم. كيف تنادي الاسم إذا كان مضافا إلى متكلم؟ مثلا كلمة غلام. أدخل يا متكلم على غلام. غلامي. ناديه يا غلام. يا غلامي بإثبات الياء صح؟ طيب. يا غلامي فيه ثلاث لغات. عفوا فيه ست لغات. ست. مستعدون لها؟ طيب. اللغة الأولى إثبات الياء ساكنة. إيش نقول؟ يا غلامي. يا غلامي. قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم. اللغة الثانية يا غلامي بحذف إيش؟ بحذف الياء وإبقاء الكسرة. قال الله تعالى يا عبادي فاتقون. اللغة الثالثة ضم الحرف الذي كان مكسورا. إيش أقول؟ يا غلام مو. يا غلام مو قرئ في بعض القراءات قرأ بها أبو جعفر بن قعقاع وابن محيصن قل رب احكم بالحق رب والأصل ربي. طيب اللغة الثالثة إثبات الياء مع فتحها إيش نقول؟ يا غلامية. قال تعالى في سورة الزمر قل يا عبادية. جميل. طيب اللغة الخامسة نقلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة ثم تقلب الياء إلى ألف. نقلب الياء إلى ألف إيش نقول؟ يا غلاما يا غلاما. قال الله تعالى في سورة الزمر أيضا يا حسرتا يا حسرتا على ما فرطت. يا حسرتا ما أصلها؟ يا حسرتي يا أسفا على يوسف يعني يا أسفي. اللغة السادسة والأخيرة نحذف الألف هذه ونبقي الفتحة إيش نقول؟ يا غلامة يا غلامة. كم لغة صارت الآن؟ ستة. هذا معنى قول ابن هشام رحمه الله فصل. وتقول يا غلامة يا غلام يا غلامي بالثلاث هذه ثلاث وبالياء فتحا هذه أربعة وإسكانا هذه خمسة وبالألف هذه ستة. هذا ما في شيء ما يحتاج إلى تركيز ولا يحتاج إلى تفصيل مجرد لغات. هذا ليس بنحو هذه لغات هذا علم اللغة. علم اللغة شيء وعلم النحو شيء. أصل ويا أبتي ويا أمتي ويا ابن أمة ويا ابن عمة بفتح وكسر وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح وللأخيرين ضعيف. هذا إيش؟ إذا كان المنادى المضاف إلى الياء عبارة عن كلمة أب أو أم أكثر اسمين يناديهما الطفل من؟ الأب والأم. الأب والأم. ومن يعني من غرائب ما قرأت أن الجاحظ رحمه الله ذكر في كتابه البيان والتبيين قال إن الأطفال في زمانهم كانوا يقولون لا يعني لاحظوا أن الجاحظ متى في أي قرن يعني أقل شيء بيننا وبينه أكثر من ألف سنة. طيب أقل شيء ألف سنة بيننا وبينه. مع ذلك ذكر هو في كتاب البيان والتبيين أن الأطفال في زمانه يقولون لأبائهم بابا وماما بهذا اللفظ هكذا قال بابا وماما. سبحان الله ذكر هذا الجاحظ. وعلل ذلك ماذا قال؟ قال لأن مخرج الباء سهل جدا على الأطفال لذلك تقريبا عند أطفال العالم في الكرة الأرضية نداء الأب والأم يعني تأملت أنا في كثير من اللغات وجدت أنهم لابد يعني في ندائهم للأم في حرف الميم وفي ندائهم للأب في حرف الباء كثير من اللغات يكون في ندائهم للأم حرف الميم وندائهم للأب حرف الباء. على كل حال إذا كان المنادى المضاف إلى المتكلم عبارة عن إيش؟ أب أو أم فلك فيه عشر لغات عشر لغات. اللغات الستة التي درسناها واضحة نضيف إليها كم؟ أربع لغات. اللغة الأولى نبدل الياء تاء ونكسر التاء بدل ما أقول يا أبي يا أضع بدلها تاء وأكسر التاء يا أبتي يا أبتي. وبها قرأ القراء السبعة إلا ابن عامر في سورة مريم يا أبتي يا أبتي إني أخاف في حوار من؟ في حوار إبراهيم عبي. هذه اللغة إيش؟ الأولى نبدل الياء إلى تاء ونكسرها. اللغة الثانية إبدال الياء تاء ونفتح التاء ها يا أبتا، هذه قراءة ابن عامر من قراء السبع، يا أبتا إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن. اللغة الثالثة نحولها إلى ألف، إيش نقول؟ يا أبتا بالتاء والألف، وهذه قراءة شاذة. اللغة الرابعة تاء مع ياء. اللغة الأولى تاء مع كسرة، أما الآن تاء مع إيش؟ مع ياء. يا أبتي، يا أبتي. وهاتان اللغتان الأخيرتان قبيحتان، اللغتان الأخيرتان قبيحتان، والأخيرة أقبح من التي قبلها. طيب، هذا هكذا، هذا نص من هشام في الشرح. وينبغي أن لا تجوز إلا في ضرورة الشعر. هذا معنى قول ابن هشام: ويا أبتي ويا أمتي ويا ابن أمة ويا ابن عمة. سنأتي على ابن أمة وابن عمة، نحن الآن نشرح فقط الأب والأم، بفتح وكسر وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح وللأخيرين ضعيف. طيب، أيضا بقي علينا ماذا؟ بقي علينا أن نبين المنادى إذا كان ابن أم أو ابن عم. إذا كان المنادى ابن أم أو ابن عم فهذا يجوز فيه أربع لغات: يا ابن أم بفتح الميم، ويا ابن أمي بكسر الميم، هذه قرأت بها القراء السبعة، قرأ ابن كثير ونافع وعمر وحفص عن عاصم بالفتح، وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر بالكسر. طيب، هذه لغتان، وقد قرأ وقد قرأت السبعة بهما في قوله تعالى: قال ابن أمة إن القوم استضعفوني، وفي الآية الأخرى قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي. قرأ بي بالكسر وبالفتح، هذه كم لغة؟ اثنان. اللغة الثالثة إثبات الياء، إيش نقول؟ يا ابن أمي ويا ابن عمي، كما يقول أهل الشام، يعني أهل الشام يقولون ابن عمي، صح؟ يا ابن أمي ويا شقيق نفسي، أنت خلفتني لدهر شديد. اللغة الرابعة قلب الياء ألفا، إيش نقول؟ يا ابن أمة ويا ابن عمة. قال شاعر: يا ابنة عمة لا تلومي وهجعي. وهاتان اللغتان قليلتان في الاستعمال، اللغة الثالثة والرابعة. واضح هذا؟ يعني هاي جميعها لغات، يعني لا نقول فيها شيء محدود. نعم نعم نعم، كلها لغات، لكن لغات تختلف، فيها لغات بإثبات شيء، فيها بحذف شيء، لكن يعني ثم هي تتفاوت، بعضها أقوى من بعض، بعضها فصيح وبعضها أقل فصاحة، بعضها قبيح وبعضها أقل في القبح، وهكذا. طيب، أي واحدة؟ إما؟ كيف يعني إما؟ يعني يا ابن أمة بالألف ولا فتحة؟ لا بالكسر، بالكسر، يعني لما تقول إما للوالد أم. ما فهمت والله، ما فهمت، تكسر الهمزة. إما الله أعلم، أول مرة أسمع هذه في اللهجة عندكم؟ ما أعرف والله، ما أعرف، هذا نحتاج نرجع إلى المعاجم، مبارا ما يكون ذكروها، ما أعرف يعني، هذه مسألة لغوية يعني كما قلنا، ليس لها علاقة بالنحو، لكن ذكرها المصنف أنها تناسب باب إيش؟ تناسب باب النداء، تناسب باب النداء. تريدون نقف؟ أخذنا كثير صح؟ إذا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.